الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم، هذه المسألة مما ذهب إليها الجمهور، جماهير أهل العلم، في أن الصغير والمجنون إذا ملك النصاب ملكا تاما وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لأنها حق لله ولهؤلاء الفقراء الذين متى وجبت الزكاة في المال يجب أن يخرج، ولا يكون الصغر والجنون مانعا من إخراجها، ولا يكون مانعا من إخراجها. ومن باب الفائدة نذكر ما ورد بشأنها من آثار، وهي كثيرة. من ذلك ما روى الإمام مالك في الموطأ، والشافعي، وابن زنجويه في كتاب الأموال وغيرهم، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني اتجروا بها حتى لا تأكلها الصدقة، يمر عام بعد عام بعد عام وهي راكدة، ثم تجدون أن الصدقة قد أكلت شيئا كثيرا منها. وكذلك ما جاء عن أبي رافع أنه كان له مال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي عمر رضي الله عنه باع ذلك المال، وكان أرضا بثمانين ألفا، ثم دفعها لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وظلت عند علي إلى أن كبر أبناء أبي رافع، فجاءوا إلى علي يطلبونه مالهم فأعطاهم إياه ناقصا، فحسبوا السنين التي ظل المال فيها عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فوجدوا أن الذي نقص منها هي مقدار الزكاة. فلما عادوا إليه قال: أترون أو أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته؟ يعني تساؤل كذا باستنكار، كيف تظنون بي أني أترك المال هذا دون أن أزكيه؟ وكذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي، قال: يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وهذا الحديث أو الأثر أثر صحيح كذلك. قال سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر: كان يكون عند أبي، اللي هو ابن عمر عبد الله بن عمر، مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك، وهو يؤدي زكاتها من أموالهم، وفي لفظ: ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في من يلي مال اليتيم، قال: يعطي زكاته. وسئل عطاء كذلك، والشعبي وغير وطاووس وغيرهم من التابعين، فأفتوا بأن مال اليتيم يزكى، ولا مانع يمنع من زكاة هذا المال، وإن كان الصغير اليتيم يعني ليس مكلفا هو بنفسه بإخراجه، لأنه يعني يوجد له من يلي ماله فيخرجه. نعم أحسن الله إليك. وهي في خمسة أشياء: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة. نعم، يعني كما قلنا هذه الأشياء لما نجدها في كتب الفقهاء نعلم أنها بالاستقراء والتتبع، يعني استقرأوا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة فوجدوها هذه الأنواع الخمسة: سائمة بهيمة الأنعام. سائمة بهيمة الأنعام، البهيمة معروفة هي الحيوانات، وبهيمة الأنعام هي البقر والغنم والإبل بأصنافها، يعني حتى لو كانت إبلا عرابي كالإبل التي هي موجودة في بلاد العرب، أو بخاتي وهي التي لها سنامان تكون في وسط آسيا، والبقر الوحشية والبقر المستأنسة التي يعني المعروفة هذه، والوحشية يعني تكاد تندثر الآن، بقايا منها موجودة في بعض حدائق الحيوانات والمحميات، فهذه تزكى. فهذه تزكى. ليش اشترطوا أن تكون سائمة؟ سائمة يعني ترعى، واشترطوا في أن تكون هذه تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، أي أن تكون ترعى معظم الحول، فإذا كانت ترعى أقل الحول مثل ما هو الآن حاصل، يعني تجد صاحب البهم يشتري لها العلف ويشتري لها الضرمة ويشتري بل حتى يشتري لها الماء، فهذه لا زكاة فيها. الزكاة في التي ترعى تأكل من الكلأ الذي في البراري أو الجبال، وتشرب من مياه الجداول ونحوها، فهذه هي التي تزكى إن كانت ترعى أكثر الحول، إن كانت ترعى أكثر الحول. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. الخارج من الأرض يقصد به الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، يعني لو جئنا إلى الخضروات الورقيات هذه الخس والجرجير والسبانخ وكذا، هذه لا زكاة فيها. ولو جئنا إلى الفواكه كالتفاح والإجاص والكمثرى وغيرها، هذه والبرتقال، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن هذه تحتاج إلى حفظ وكلفة ومؤنة في حفظها، فالشارع جعل الزكاة فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار كالتمر ونحوه. نعم. والعسل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أحاديث مجموعة يدل على أن الأمر له أصل، أنه كان يأخذ الزكاة من العسل العشر، يعني إذا كان صاحب العسل لديه 10 قرب أو 10 قرب فإنه يأخذ منها قربة، يأخذ منها قربة. وكذلك فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يأخذ في العسل أو من العسل العشر. والأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وهذه كما قلنا إن كانت ذهبا فنصابها 20 مثقالا، إذا بلغ 20 مثقال اللي هو 85 جرام من الذهب، في هذا الزمن أظنه يساوي في 1343 ريال، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار فإنه يزكى. وأما الفضة فـ595 جرام، والجرام الآن تقريبا بريال و92.92، فأضرب بريال فاصل 92 في 595 يكون دون الألف تقريبا أو نحوها. قال: وعروض تجارة. عروض التجارة يعني السلع التي يتجر بها، سواء كانت من الأنعام أو من السيارات أو ما يباع في البقالات من أنواع الأطعمة أو ما يباع في غيرها من أنواع، هذه كلها زكاتها زكاة عروض تجارة، يعني إذا حال الحول عليها على اكتمال النصاب فإنه يبدأ في جردها ومعرفة الموجود منها وكم هو ثمنه وما هي الأموال التي جناها من وراء هذه التجارة وهي ما زالت لديه، فإنه يزكي أصل المال والربح. أصل المال لا بد أن يحول عليه الحول، وأما الربح فلا يلزم أن يحول عليه الحول. يعني مثلا بدأ الرجل في التجارة بأن وضع 100,000 ريال لتجارة بعينها في 17/10/1438، يعني اليوم عام 39، اليوم 17 شوال، يجب عليه أن يخرج الزكاة، زكاة أصل المال الذي كان في 17 شوال 1438، وزكاة الربح الذي كان يأتي دفعات أو دفعة، قد يكون بعضه لم يأتي إلا في 10 شوال أو 16 شوال، فإنه يزكي أصل المال ويزكي الربح. الربح لا يلزم أن يكون حال عليه الحول، لكن أصل المال لا بد أن يكون قد حال عليه الحول. لكن ينتبه إلى أنه في عروض التجارة يخرج الديون. مثلا راعي بقالة بدأ تجارته بـ50,000 ريال، لما حال عليه الحول وجد أنه يملك ما بين أرباح وأصل 80,000 ريال مثلا، لكن عليه ديون لأصحاب الشركات الذين يأتون بالسلع وكذا تصل إلى 60,000، إذن كم يزكي؟ يزكي 20، يزكي 20، والـ60 لا زكاة فيها لأنها ذاهبة في الديون حتى تعود إليه، حتى تعود إليه. يقول: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. يعني بدأ تجارته بـ300 درهم، طيب كم نصاب الفضة؟ بالدراهم 200، يعني هذا عنده أكثر من النصاب، تجب عليه الزكاة. طيب حال الحول، نظر في تجارته وأخرج الديون، بقي عنده 150 درهم فقط، يزكيها أو لا؟ ما تزكي، ما تزكي، لأنه نصاب نقص. فما دام أنه نقص، يعني أنا عندي أوفر من راتبي في الشهر 2,000 ريال مثلا، جاء العيد فذهبت بالأول والتالي، ها أزكي؟ وإن كان الآن يعني مثلا استلمت الراتب، والله عندي 10,000 بالبنك، لا، ما ليس فيها زكاة، ما دام أن النصاب لا يتم الحول. يجي شهر تجي فاتورة الكهرباء كذا، يجي شهر العيال يبون ملابس، يجي شهر الولد بيشتري سيارة، طارت المبالغ كلها، فلا يكون عليه زكاة. لابد أن إذا حال الحول يكون المبلغ ما ينقص طول الحول. نعم نعم إيه الموظف أو غيره، مثلا موظف راتبه مثل ما قلنا 10,000 ريال يضعها في البنك، وصلت في شهر 6 إلى أن المدخر منها 20,000 ريال تجب عليه الزكاة ولا لا؟ جاء رمضان والعيد وما أبقى شيئا، ما عليه زكاة. نعم كما قلنا هو إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجد أن النصاب اللي كان عنده مثلا 1,300 ريال لما حال الحول صار النصاب 100,000 ريال وأكثر ما جاء له بالأخير آخر السنة يزكي 100,000، 2,500 ريال يزكيها. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. يا إخوان ما دامنا يعني تونا تكلمنا عن أحكام الميت، من مات وترك مالا فإن هذا المال له فيه حقوق، أول شيء ولا يبدأ شيء قبله لا بد من إخراج ما يغسل به ويكفن ويدفن، هذه لا فضل فيها لأحد إلا إن جاء من أبنائه كما هي العادة الآن لما توافرت النقود في أيدي الناس وغسل أباه وهو الذي دفع وكفنه وهو الذي دفع ودفنه وهو الذي دفع. طيب الحق الذي بعد هذا الديون، لا تقسم التركة ولا تنفذ الوصية إلا إذا أدينا لأصحاب الديون حقهم. إذا انتهينا من الديون هذا الحق الثاني، تأتي الوصية قبل الورثة. ما دام أن الوصية من الثلث ودون فإنها تنفذ ويسن الإسراع بها كما قلنا قبل قليل. أما الدين فما حكمه؟ يجب أن يسرع في أمره لأن الميت معلق بدينه. الحق الرابع حق الورثة، ما بقي بعد دفع أموال تجهيز الميت ودفنه وما والديون التي عليه والوصية، بعد ذلك يقسم على الورثة بحسبهم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وشرط في بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، وأن ترعى المباح أكثر الحول، وأن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل 5. نعم يعني الشروط التي إن توافرت وجبت زكاة سائمة بهيمة الأنعام. قال أن تتخذ للدر والنسل والتسمين. طيب لا أنا عندي ماشية مثلا لكني أستعملها للرحى، أستعملها لجلب الماء من السواني، نقول لا هذه لا زكاة فيها، التي فيها زكاة هي التي تربيها عندك حتى تتكاثر، حتى تسمن وتأكلها، حتى تستفيد منها اللبن ومنتجاته، هذه هي التي فيها الزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ترعى أكثر الحول، ترعى المباح. وش معنى المباح؟ يعني ما تشتريه أنت، ما هو بتروح مجلبة الغنم وتشتري حملة برسيم 5,000 ريال وبعدين يقول لك تعال زك، لا ما فيها زكاة هذه، هذه أنت الذي تشتري لها. بل يعني في مثل جدة حتى الماء يشترى بالوايتات ويوضع للغنم، فما فيها زكاة، هذه لا تجب، ليست سائمة في غالب وقتها في وسط الشبوك، حتى في البر في الغالب تجدها في وسط الشبك، ما ترعى ولا تذهب لا يمين ولا يسار. وأن تبلغ نصابا، كل صنف من هذه الأصناف لها نصاب، الغنم 40، البقر 30، الإبل 5 ذود. طيب نقرأ هذه يعني تقرأ قراءة ليس فيها شرح. نعم. قال رحمه الله. نعم. فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاه، وفي 10 شاتان، وفي خمسة عشر 3 شياه، 15 وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض هذه التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. عادة الناقة إذا ولدت تظل يعني ترضع صغيرها. فيعني تحمل أو تعشر الناقة بعد أن تدخل في السنة الثانية، فيسمونها بنت مخاض. حتى لو لم يعني تعشر أمها فتسمى بنت مخاض، يعني أنها أتمت سنة ودخلت في الثانية. نعم. وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون. بنت لبون التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، تكون أمها قد يعني عشرت وولدت وأصبحت ترضع، فهي الصغيرة هذه التي بلغت سنتين أصبحت بنت لبون، أمها لبون، أمها ترضع. نعم. وهي التي لها سنتان وفي 46 حقة. الحقة التي استحقت الطرق، يعني إذا بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة فإنها عندئذ كبرت واستحقت أن يطرقها البعير. نعم. وفي 76 بنت لبون. قبل. وفي 61. وفي إحدى وتسعين مكتوب. عندكم خطأ ولا؟ أي خطأ. وفي 61 جذعة. والجذعة هي التي قاربت أن تكون يعني في عرفنا في هذا الزمن القعود. القعود إذا وصل 5 سنوات يسمى قعود، وعند ذلك يكون ثني، تطيح الثنايا الثنتين هذه يكون ثني. نعم. يعني الإبل إذا بلغ 5 سنوات يكون ثني، البقر إذا بلغ 2، المعز إذا بلغ 1، والضأن كذلك، لكنه يسمى جذعا إذا جاوز 6 أشهر. نعم. يكون له شعر واقف، فإذا جاوز 6 أشهر سبحان الله ينام الشعر فيعرفون أنه أصبح جذعا. نعم. وهي التي لها 4 سنين وفي 76. وفي 76 بنت لبون. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 121 3 بنات لبون. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. فصل. وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة. التبيع عادة العجل الصغير الذي يتبع أمه يسمى تبيع. نعم. وفي 40 مسنة لها سنتان. المسنة ليس المعنى أنها هرمة، لا، هذه في أول شبابها، لكنها تسمى مسنة أي بلغت السن الذي تكون به ثنية. بلغت السن الذي تكون به ثنية أي شدتها وقوتها. نعم. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة من المعز لها 1 سنة أو جذعة من الضأن لها 6 أشهر. كما قلنا المعز يكون ثني إذا بلغ 1 سنة، والضأن إذا بلغ 6 أشهر. نعم. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة شاه. ثم في كل 100 شاة شاة. نعم. والخلطة بشرطها تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة يعني عنده يعني أصناف من بهيمة الأنعام أصحابها مختلفون، أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، إذا جمعت إلى بعضها صارت 40 شاة، مراحها واحد، مسرحها واحد، محلبها واحد، فحلها واحد، فإنها حينئذ تكون كالمال الواحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.